هو قد يقل، فإذا بلغ ما عند الإنسان ما يساوي قيمته 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، إذا بلغ ما عنده من عملة ورقية ما يعادل قيمة هذين الأمرين، أحد هذين الأمرين، فإنه يجب عليه فيه الزكاة، وهذا يعرف بسعر البيع والشراء عند تجار العملات أو عند الصاغة. والنقدين سمي بهذا لأن التعامل بهما هو بالنقد، أي الأخذ والعطاء، فيقول البائع انقد لي القيمة، أي سلمها، فيقوم ويخرجها ويعطيها إليه، فسمي نقدا من هذا، من الأخذ والعطاء. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق. قال والاعتبار بالدرهم الإسلامي، وهو الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه ما يعادل 3 جرام إلا شيء يسير. والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة وخمسة حبة شعير. ذكر المؤلف بعد هذا ضوابط يضبط بها مقدار الدرهم والدينار بحسب العملات التي كانت موجودة في وقته، فذكرها بمقاييس كانوا يتداولونها فيما بينهم، ونحن ضبطناها بما هو موجود عندنا من الجرامات، فقلنا إنه بالنسبة لي الدرهم هو ما يعادل 2 جرام و975 من جرام، وأما بالنسبة لي المثقال من الذهب فهو ما يعادل 4 جرام وربع. والعشرون مثقالا 25 دينارا و7 دينار و9 على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم ويزكى مغشوش. نعم. إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. قال ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا، يعني لو كان الإنسان عنده ذهب مخلوط بنحاس عيار 14 مثلا، هذا مخلوط، الذهب مخلوط بنحاس أو مادة ثانية، فيقدر أو يصفى أو يعرف مقدار الخالص كم. إذا بلغ خالصه نصابا، بلغ خالصه 85 جرام، فإنه يجب عليه فيه الزكاة ويخرج زكاته منه، بحيث أنها تكون من جنسه، بحيث لا يقل مقدار الزكاة الواجبة فيه المخرجة عما يجب عليه. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. أشار بعد هذا إلى مسألة لم تمر علينا في أنواع الزكاة الماضية، مر علينا أن الإنسان إذا كان عنده 30 من الغنم و20 من البقر و4 من الإبل أنه لا يزكيها، لأنه لا يضم بعض هذه الأنواع إلى بعض في إخراج الزكاة، لأن كل واحد جنس. وكذلك مر بنا أنه إذا كان عنده حبوب، عنده قمح وعنده تمر وعنده عنب، عنده 4 أوسق من التمر و4 أوسق من البر و4 أوسق من الزبيب، أنه لا يضم بعضها إلى بعض، لأن كل نوع هو أقل من النصاب. لكن هذا في الذهب والفضة ليس كذلك، فالذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض من أجل تكميل النصاب. فلو كان عنده مثلا 10 مثاقيل من الذهب وعنده 100 درهم من الفضة فإنه يضم بعضها إلى بعض فتشكل نصابا، فمجموعهما يشكل نصابا، وإن كان كل واحد منهما ليس بنصاب. وكذلك لو كان عنده عروض تجارة قيمته تكمل النصاب، لو كان عنده 10 مثاقيل وعنده بضاعة عارضها للبيع تكمل له النصاب، كما لو كانت تساوي 10 مثاقيل أخرى أو 15 مثقالا فإنه يضمها إلى ما عنده من ذهب أو فضة في تكميل النصاب ويخرج الزكاة. ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، وهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين. قال ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس، يعني يجوز أن يخرج عن الذهب فضة زكاة، ويجوز أن يخرج عن الفضة ذهب، لأن مقاصدهما الثمنية وهما ليس مقصودين لذاتهما، فلا أحد يأكل ذهب ولا يأكل فضة وإنما يشتري بها، فالمقصود من الذهب والفضة شيء واحد، وهو أنهما وسيلة وأداة لتحصيل ما يحتاجه الإنسان من مأكل ومشرب ومسكن، فليس مقصودين بذاتهما كالتمر أو الحبوب أو السائمة، وإنما هما وسيلة لتحصيل المقصود. قال ولا فرق بين الحاضر والدين، فلو كان إنسان عليه دين أو له دين فيضمه في تكميل النصاب لما بيده من مال. نعم. وتضم قيمة العروض إلى عروض التجارة إلى كل منهما. أي عروض التجارة؟ أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 متاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض، ضم الجميع في تكميل النصاب. هذه المسألة كما أشرنا إليها قبل قليل، يقول تضم قيمة العروض إلى كل منهما، أي قيمة عروض التجارة تضم إلى كل من الذهب أو الفضة في تكميل النصاب. فلو كان عنده مثلا 15 مثقالا وعروض قيمتها 5 مثاقيل فإنه يكمل النصاب، أو كان عنده 100 درهم وبضاعة قيمتها 100 درهم أخرى فإنها تضم إليها في تكميل النصاب. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء من أعلى مع الفضل عن أعلى، من أعلى مع الفضل. قال ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، يعني إذا كان عنده فضة أو ذهب من النوع الجيد وعنده نوع رديء فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، أو عنده شيء مضروب يعني مضروب عليه خاتم أن يكون عملة مثل الريالات أو جنيهات، وعنده شيء تبر يعني غير مضروب سبائك أو مصوغات أو نحوها، فيضم بعضها إلى بعض ويخرج من كل نوع بحصته، فيخرج من الجيد جيد ويخرج من الرديء رديء. ويجوز أن يخرج من الرديء ويدفع الفضل كما لو كان عنده رديء ويضيف إليه قيمة الفرق، والأفضل أن يخرج من الأعلى، وهذا تبرع منه وإحسان. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخذه قرض ولا صرف؟ هذا سائل يسأل يقول لو أن إنسان استبدل ريالات بدولارات، لكن يريد أن يسلم الدولارات الريالات ويستلم بدلها دولارات في وقت آخر أو في زمان آخر، ما حكم هذا؟ نقول هذا لا يجوز، لأن هذا صرف، والصرف لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، لا بد أن يكون يدا بيد، لا يجوز معجلا. أما إذا اقترض منه قرضا ويسدده عندما يسر فهذا لا بأس به، أما أن يصرف ريالات بدولارات ويكون قبض أحد النوعين في وقت آخر فهذا لا يجوز، لأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان إذا طاف بالناس أن يأخذ على ذلك أجرة؟ على ما استأجروه هم، استأجروا على أن يعلمهم الطواف، يبين لهم كيف يبدأون وكيف ينتهون، إذا كانوا استأجروه على هذا العمل فأرجو أنه لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك، لأنهم حبسوا وقته لأجل أن يعلمهم كيفية الطواف، فأخذ الأجرة على ذلك أرجو أنه لا بأس به، لأنه لا يلزمه أن يحبس وقته وجهده هذا الوقت لهم. يقول هل حلية المنطقة فيها زكاة؟ نقول إذا كانت مما يستعمله الإنسان غالبا فليس فيها زكاة، لأنها كحلي النساء الذي تستعمله المرأة. يقول هل لو اتخذت المرأة قلما من ذهب هل فيها زكاة؟ نقول لا يجوز للمرأة أن تتخذ قلما من الذهب ولا ملعقة، وإنما يجوز لها التحلي بذلك من مصاغات ونحوها تلبسها، أما اتخاذها آلة كقلم أو كأس أو ملعقة أو صحن أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. طوف تبدأ من وين تطوف؟ من الحجر الأسود اللي عنده العسل في الخط في العطف. يقول 160 رطلا من العسل كم تساوي بالكيلو؟ الصاع النبوي الواجب في العسل نصاب العسل هو 30 صاعا، هذا هو نصاب العسل او نصاب الواجب فيه الزكاة من العسل. والصاع النبوي قلنا انه 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل. والعلماء في وقتنا الحاضر اختلفوا في مقدار الصاع النبوي، وبعضهم يجعله 3 كيلو، وبعضهم يجعله كيلوين ومئة، وبعضهم يجعله كيلوين 40 جرام. فإذا كان 3 كيلو فالنصاب 90 كيلو من العسل، هذا هو النصاب. يقول كيف يخرج الزكاة من عنده رطب؟ نقول إذا أنه بقي عنده رطبا حتى يبس فإنه يخرج من التمر اليابس، وإذا أنه باعه رطبا فيلزمه أن يشتري تمرا يابسا يخرجه زكاة بمقدار الواجب عليه. يقول هل الكمون والفلفل وغيرها من هذه الأصناف فيها زكاة؟ نقول نعم، مر بنا أن الحب الذي يكال ويدخر أن فيه الزكاة، وهذه كلها مما يكال ويدخر. يقول استلفت من زميلي 10,000 سيف، يبدو سيف هذه عملة من العملات، وطلب مني ما يقابلها من الريال وأعطيته جلها وبقي منها شيء يسير، هل يجوز ذلك؟ نقول نعم، إذا كان بصرفها ما يقابلها فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس. يقول شخص طاف بالبيت وبعد الانتهاء من الطواف أقيمت الفريضة فدخل في الصلاة ولم يصلي الركعتين، هل يكفي صلاة الفريضة أم لا بد من أن يصلي ركعتي الطواف؟ ركعتي الطواف سنة من سنن الطواف، فالذي ينبغي للإنسان أن يأتي بها ولا تجزي عنها الفريضة. الفريضة لا تجزي عنها لأنها عبادة خاصة بالطواف، ليست خاصة بالمسجد كركعة تحية المسجد، وإنما هي متعلقة بالطواف، فبعد أن تنتهي من صلاة الفريضة تأتي بهاتين الركعتين. يقول ما المراد بالأرض المباحة؟ الأرض المباحة يعني غير المملوكة، أرض مباحة مثل الأرض البرية التي ينبت فيها الكلى والعشب ونحوها، فهذه من سبق إلى شيء منها وأخذه فهو أحق به من غيره. يقول إذا كان بعض الرطب لا يصلح تمرا فهل تجوز زكاة من ثمنه؟ نقول ليس هناك تمر أو رطب لا يصلح تمرا، ولكن قد يستحسن أكله رطبا أو بسرا أفضل من أكله تمرا، ويحرص الناس على استحصاله على الصورة الأحسن. فبعض ثمر النخل كونه يؤكل بسرا أو رطبا أفضل من أن يؤكل تمرا يابسا، لكنه إذا يبس يصلح للأكل. وعلى كل فهو يسأل يقول هل يجوز إخراج زكاته نقودا؟ نقول لا، لا تخرج زكاته نقودا، وإنما يجوز أن تخرج زكاته من غيره مما هو مثله في الجودة. هذا سائل يسأل سؤال غريب، يقول هل النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية يقتضي النهي عن ركوبها لأنها رجس كما ورد في الحديث؟ نقول لا، لا يقتضي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وهو الذي ركبها، فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، وكان مستعملا ولا يزال مستعملا. فالنهي عن لحمه ليس نهيا عن قربه، ولهذا فسؤره طاهر وعرقه طاهر، وإنما النجس بوله وروثه ولحمه. هذا وضع مقدار من الريالات، يقول أليس هذا هو نصاب الدراهم الورقية بالريال؟ نقول هذا يختلف من يوم لآخر، تذهب إلى الصواغ أو المصارف وتسألهم عن سعر الذهب أو الفضة فيعطونك سعر، وبكرة تأتيهم وتسألهم ويتغير، وهذا يخضع لارتفاع الأسعار ورخصها، فليس هناك للعملات الورقية قدر أو نصاب محدد، لأنها تخضع للقيمة الشرائية بالذهب والفضة من يوم لآخر، فيوم ترتفع ويوم تنخفض، فهي لذاتها لا قيمة لها، وإنما قيمتها بأرصيدتها وأثمانها، ليست كالذهب والفضة قيمته فيه هو، وإنما قيمته باعتبار غيره. كيف يخرج الزكاة من يبيع ويشتري في التمر؟ الذي يبيع ويشتري في التمر هذا يخرج زكاة عروض تجارة ربع عشر القيمة، فالواجب عليه زكاة إذا حال عليه سنة فيخرج ربع عشر قيمة ما عنده من بضائع من أصول وأرباح. فإذا كان بدأ التجارة مثلا بألف وبعد سنة صارت 10,000 فإنه يزكي 10,000 لأنها ربح للألف وزكاتها ربع العشر، فالعشرة الآلاف زكاتها 250. يقول كيف يخرج الزكاة من كان عنده عنب قبل أن يكون زبيب؟ مر بنا في الدرس الماضي أنها تجب الزكاة عندما يبدو الصلاح، وتستقر عندما يوضع في البيدر، فإذا أن إنسانا باع عنبه وهو رطب وهو عنب ولم يتركه حتى يصير زبيب، فيجب عليه أن يخرج زبيبا بمقدار الواجب عليه من الزكاة، يخرص ثمر شجره عندما بدا الصلاح ثم إذا باعه عنبا ولم يتركه حتى يصير زبيبا فإنه يخرج الزكاة زبيبا بالمقدار الواجب عليه منه. يقول لو كان عند إنسان 3 إبل و25 بقرة و30 من الغنم هل فيها الزكاة؟ نقول لا، ليس فيها زكاة، لأن كل واحدة هي أقل من النصاب. هذا السائل يسأل سؤال أيضا في شيء من الغرابة، يقول هل يجوز الزواج بنت الأخت الشقيقة؟ بنت أخت للزوج يصير هو خالها، أو هي بنت أخت زوجته؟ فإذا كانت بنت أختي زوجته فتصير زوجته خالتها، فلا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت أخته أو بنت أخيه لأنه عمها أو خالها. يقول متى يخرج زكاة المعدن؟ هل من يوم وجوده أم بعد الحول؟ نقول لا، بل عند وجوده، عندما يجد الإنسان المعدن يخرج زكاته، لا أن يتركه حتى الذي يحول عليه الحول هو عروض التجارة والنقدين الذهب والفضة والسائمة من بهيمة الأنعام. وأما الخارج من الأرض من حبوب وثمار ومعادن فهذه زكاتها عندما يستحصرها الإنسان ويجدها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.